الدعاء لأنه تحضره الملائكة عند سماع صوت الديك كما سيأتي. قتيبة بن سعيد البغلاني وهو من الثقات الأثبات من رجال الصحيح روى له الجماعة. ليث مفخرق المصريين، ليث الفقيه المحدث، ليث بن سعد ثقة ثبت روى له الجماعة، يعني قال فيه الإمام الشافعي ليث أفقه من مالك. عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل الكندي أبو شرحبيل المصري ثقة ثبت روى له الجماعة. عبد الرحمن بن هرمز وهو من الثقات الأثبات، وهذه تعتبر سلسلة كما قلنا من سلسلة الأثبات الثقات روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وهو الصحابي الجليل أوسع الناس حفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الستة السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كافر صيرهان كما بينا هم شيوخ الكتب الستة، محمد بن المثنى من الثقات الأثبات روى له الجماعة، وكذلك محمد بن بشار. أبو قدامة السرخسي ثقة مأمون قال علماؤنا كان من الديانة بمكان روى له البخاري ومسلم والنسائي. من الثقات الأثبات روى له الجماعة ومر علينا كثيرا. هشام الدستوائي وهو من الفحول من فحول المحدثين روى له الجماعة. قتادة ندعامة السدوسي وهو من الثقات الأثبات وهو من أوعية العلم ولكن رمية بالإرجاء روى له الجماعة ولا بالقدر رمية بالقدر روى له الجماعة. عن أبي العالية رفيع الرياحي من الثقات الأثبات من الزهاد العباد من خيار التابعين روى له الجماعة. أنا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتهد في طلب العلم الذي لما يعني جمع الله له علم التفسير وأيضا حفظ الحديث كان كما يلقبونه ترجمان القرآن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. أبو خيثمة روى له الجماعة إلا الترمذي. من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا وهيب بن عبد الأعلى أو هو وهيب بن خالد بن أجلان. نعم من الثقات الأثبات. كان حسن الحديث روى عنه البخاري عن ابن عبد الأعلى بن عبد الوارث لأنه كان يضعف في غيره، وقد روى له أيضا مسلم وأصحاب السنة. حميد بن بشير من الثقات الأثبات روى له مسلم والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد. نعم من الصحابة الأجلاء. عن أبي ذر رضي الله عنه. عن أبي ذر رضي الله عنه جماعة الصحابي الجليل. جزاكم الله عنا خير الجزاء. يقول المصنف رحمه الله والشارح رحمه الله أيضا استحباب الدعاء عند صياح الديك، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله. هذه أيضا تبين لنا فضل الله جل وعلا، أولا فيها فضل النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله جل وعلا أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأن الله جل وعلا يعني قد بعثه رحمة لهذه الأمة، وهو أهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم هو البلاغ والبيان عن الله جل في علاه. ولذلك هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يقربكم من الجنة أو من الله جل وعلا إلا أمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم أو يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما ترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة ولا شيئا دقيقا ولا صغيرا إلا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو ذر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وما من طائر يقلب جناحيه إلا قد أخبرنا منه الخبر، لا سيما أن اليهود قد حسدت هذه الأمة وذكرت إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قالوا ما ترك نبيكم شيئا إلا أخبركم به، قالوا نعم حتى كذا، وذكر كلمة تدل على أداب قضاء الحاجة. فهذا الدين العظيم وهذه الشريعة الغراء، النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرشدا لهذه الأمة رحمة لهذه الأمة، ومن ذلك فأنه أدلهم على الخير كل الخير بالدعاء عند سماع الديكة. ونقول بأن هذه أيضا من فضل هذه الشريعة، تبين لنا الشريعة أن بعض العجموات أفضل بكثير من البشر من الأوادم الذين لا يسوون عند الله فلسا ولا جناح بعوضة. الله جل في علاه يقول عن الذين وضعوا الشيء في موضعه، الذين نزلوا في الظلم وأوغلوا فيه من أظلم الظلم، وضعوا الشيء في غير موضعه، وضع العبادة لغير باريها لغير مستحقها سبحانه جل في علاه، إن الشرك لظلم عظيم. قال الله جل وعلا وصفا هؤلاء إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإلا فأنت ترد الغير على توحيد الله جل في علاه من العجموات، وترى أن هذه العجموات مسخرة لتوحيد الله جل في علاه. قال الله جل في علاه للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أنت ترى الهدهد كيف غار على توحيد الله جل في علاه وأنكر أمرين جليلين عظيمين، وكأنه قرن الأمرين بعضهما ببعض، أنكر على ترأس المرأة على الرجال، وأنكر على غيرة على توحيد الله جل في علاه. قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. هذا الهدهد هو الآن يغار على التوحيد، هو أفضل من البشر، وهو يوحد الله جل في علاه ويسبح بتوحيد الله جل في علاه. والنمل عندما أحرق نبي نمل قرصته فقال الله جل وعلا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله عاتبه وقال هلا كانت نملة واحدة تحرق بسبب نملة تحرق أمة تسبح لله جل في علاه، بل ورد في بعض الروايات والأحاديث ويستأنس بها، وقد حسنها بعض المعاصرين أن سليمان عليه السلام لما استسقى القوم خرج بهم ليستسقي ويصلي صلاة الاستسقاء، فوجد نملة على قوائمها تسأل ربها جل في علاه الرزق والمطر، قال ارجعوا فقد كفيتم، قال ارجعوا فقد كفيتم. هذا هو البعير الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرف حجرا في مكة كان يسلم عليها، جمادات لتوحيد الله جل في علاه، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من لب معه كل شجر وحجر، تلبية لله جل في علاه. الحجر الأسود يشهد لكل من يستلمه في هذه الدنيا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أمر على حجر بمكة يسلم عليه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم شجرة وشجرة أخرى فاقتربا ليقضي حاجته، ثم مع ذلك ردهما إلى مكانهما. ابن مسعود يقول رضي الله عنه رضاه كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا. وأيضا المسلم لما شارف على المدينة نظر إلى جبل أحد قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فهنا الديكة فيها ما فيها من الخير بأنها توقظ المرء إلى الصلاة، وهذه من عبودية كائنات الله جل في علاه، كيف أنه ما خلق الله الخلق إلا لتوحيده، والكل أذعن إلى ذلك، وقد حملها الإنسان وكان ظلوما جهولا. هذه الأمانة العظيمة، توحيد الله جل في علاه، بعدما خير الله البشر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اختار الناس أو أكثر الناس الكفر على الإيمان، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الديكة فاسألوا الله من فضله. فقال: فإنها رأت ملكا. أولا الله جل وعلا خلق فيها إدراكا، خلق في الديك إدراكا أنه يرى الملك، والملك غاب عن الإنسان، الإنسان لا يستطيع أن يرى الملك، لأن الملك كما قلنا صورته لا يستطيع المرء أن يتحمل رؤية الملك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم الناس قدرا ومن أقوى الناس خلقا، فإنه لم يستطع أن يرى جبريل عليه السلام في صورته، كما في حديث جابر في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب مرعوبا فزعا إلى خديجة رضي الله عنه وأرضاه، قال: دثروني دثروني، أو قال: زملوني زملوني، وقال هذا، قال الناموس الذي كان يأتيني في غار حراء انقطع، انفطر الوحي عنه بعد مرهى من الزمن، قال: فسمعت صوتا من السماء، أنظر يمينا فلا أجد، أنظر شمالا فلا أجد، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام الذي كان يأتيني في غار حراء على صورتي سد الأفق، على كرسي، يجلس على كرسي بين السماء والأرض، فرأيته قد سد الأفق. ولذلك قال الله تعالى: قد رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى، أي نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ها؟ أفما تمارونه على ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى عند مرة أخرى. قالت عائشة رضي الله عنها أنه رأى جبريل على خلقته، على صورته الحقيقية، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحمل ذلك، لذلك الملك غاب عنه. لكن قد يظهر الملك كرامة لولي من الأولياء، كما يحدث كما حدث مع عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه، قال: كانت الملائكة تسلم علي في الطرقات. وهذه كرامة لأولياء الله، كلما ازداد المرء نقاء وصفاء وعبادة لله جل في علاه كلما التف حوله الملائكة، حتى أن قارئ القرآن كلما يتقن في قراءة القرآن يأتي الملك يقترب حتى يضع فاه إلى فيه. فالغرض المقصود، قال: كانت تسلم علي الملائكة فاكتويت، والكي فيه نقص من نوع نقص من التوكل، قال: فاكتويت فانصرفت عني، فرجعت فكففت عن الكي، فرجعت الملائكة تسلم عليه. وأيضا القارئ الذي كان يقرأ، وجاءت الملائكة كالظلة عنده، بس خشية من الخيل أن تقتل ابنه، فالملائكة يمكن أن يراها بعض الناس، وحتى ما يراها على صورتها، لأن الملائكة كما قلنا هم خلق عظيم من خلق الله جل في علاه. لكن الله خلق إدراكا في الديك يرى الملائكة. هناك غيب يعني غاب عن البشر مكشوف لبعض العجموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في عذاب القبر ونعيم القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ولكن لو كان في بعض الحيوانات في عند القبر ممكن تراهم يعني مذعورا، لأنه يسمع ما يحدث ويدور في القبر. غاب عنا لكن الله جعل كشفه، فقد خلق الله جعل إدراكا في الديك يعلمون أو يرون الملائكة. فقال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. يا لله، انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على عرض الديك، عرض الديك لا أحد المسلمين، فكيف بطلبة العلم والعلماء؟ عرض الديك النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، لأنه في بعض الروايات في الأدب المفرد وغيره سمع رجل صياح الديك فلعنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الديك، وزجره ونهره على ذلك، قال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. فانظر كيف يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على عرض الديك، الديك من العجموات يحافظ عليه لأنه قد دل على الخير. لذلك العلماء استنبطوا من هذا الأمر كما قال الإمام الخطابي، وهذه إشارة عظيمة على أن كل من دل على خير وكان معظما وكان أن يكون عظيما في هذه الأمة، كل من استعمله الله جل في علاه بأن يدل الناس على الخير أو يعلم الناس للخير فإنه يكون معظما في هذه الأمة، فلا بد من حفظ عرضه وعدم أن يلغ المرء أو يلوك عرضه بحال من الأحوال، لا سيما أنه قال هذا من باب أولى. هذا الديك أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه ونافح عنه ودافع عن عرضه بسبب أنه يوقظ للصلاة، فكيف بمعلم الناس الخير؟ كيف بالعلماء؟ لذلك هو في هوة سحيقة يسقط من تجرى على أعراض العلماء، لا سيما وأن علماءنا كانوا يقولون أعراض لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. الغيبة محرمة وتسقط العدالة في أي أحد في أحد الناس، فكيف بالعلماء؟ وإسقاط العالم إسقاط للشريعة. لذلك من يتجرأ على أعراض العلماء له أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عن الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء قال ويستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في البحر. هذه من التعبد أيضا لله جل في علاه، الحيتان يتعبدون لله بالاستغفار لمعلم الناس الخير. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن الدين، فكيف بالعلماء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأربى الربا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. هذا في كما قلنا في أحد الناس، فكيف بالعلماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدافع عن الدين، فكيف بالعلماء الذين اصطفاهم الله جل في علاه لحمل إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سمعتم الديك فاسألوا الله من فضل. هذا أيضا مناسبة بأن الدعاء في مواطن، إذا سألت عن مواطن استجابة الدعاء فهذه من مواطن استجابة الدعاء. فمن مواطن استجابة الدعاء نزول الملائكة، لأن هذا من الملك لا يسمع أحدا يدعو إلا وهو يؤمن على دعائه، وتأمين الملائكة فيه رجاء قبول الدعاء عند ربنا جل في علاه. فالملائكة هم الكرام البرر، هم الأخيار، هم الأبرار، هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم الذين يتعبدون لله جل في علاه، يكونون ساجدين حامدين ذاكرين مستغفرين داعين لأهل الأرض. لذلك فتأمين الملائكة فيه استجابة الدعاء. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنتم في الصلاة، فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا أمين، فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق تأمينه وتأمين الملائكة، لأن الملائكة إذا أمنت كما قلنا هم الصلحاء، هم الأخيار الأبرار، فيستجاب للمرء، وهذه من مواطن استجابة الدعاء. لذلك قالوا في المطر هي من مواطن استجابة الدعاء، لأن في المطر كثير ما من ملك إلا وموكل بقطرة من قطرات المطر، فكلما دعا المرء ربه جل في علاه عند نزول المطر نسأل الله تعالى أن يغيث الأمة بأسرها بالاستسقاء بالمطر الذي هو الرزق من السماء، فيرفع يديه المرء يدعو والملائكة تؤمن، وإذا أمنت الملائكة يرجى استجابة هذا الدعاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله هذه مجملة تنزل تحتها كل الجزئيات. تسأل الله من خيرات الدنيا، من خيرات الدنيا والآخرة، تسأل الله ثبات في الدين، تسأل الله نصرة الدين، تسأل الله التوفيق والتسديد، تسأل الله الفلاح والرشاد والنجاح والسداد، كل ذلك وارد عندما تسمع صياح الديكة. لكن هل تستقبل القبلة وترفع يديك وتأخذ بأداب الدعاء كلية؟ قد، وقد تقول اللهم إني أسألك من فضلك فقط، قد، لأن هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال اللهم إني أسألك من فضلك فقد أتى بالسنة. فمن جهز نفسه ليدعو الله جل في علاه أيضا لا إنكار عليه في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاسأل الله من فضله فإنها رأت ملكها. وهذا أيضا فيها دلالة على مصاحبة الملائكة لبني البشر، وأنت ترى أن خير صديق لك هو الملك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخص لنا ما حدث مع سليمان عليه السلام بأنه قال أطوفن على 99 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا، أو قال رجلا يجاهد في سبيل الله على المآل، يعني رجلا يجاهد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال له صاحبه في رواية أبو هريرة قال فقال له صاحبه قل إن شاء الله، وصاحبه هنا ويقصد به الملك، فالملك خير معين يرشده. ولذلك للشيطان لما وللملك لما، لمة الملك يعازم بخير، يعازم بخير ويعازم بخير وتوفيق وتسديد للخير. فلذلك قال فإنها رأت ملكا. ثم قال وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. قال وإذا سمعتم نهيق الحمار، صوت الحمار هو النهيق، وصوت الديكة الصياح، وصوت البقرة رغاء، ها رغاء، وبالنسبة للغنم قال أو غنم تيعر صحيح، والإبل رعاء صحيح. عامة هي أسماء راجعها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الديكة قال صياح الديك، وقال في الحمار قال نهيق الحمار. والحمار يعني كان يؤكل في أول الإسلام ثم بعد ذلك حرم، ولما حرم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصارخ إن رسول الله في غزوة خيبر إن الله ورسوله ينهانكم عن أكل الحمر الأهلية، ثم قال إنها ركس، يا ركس يعني نجسة، إذن هي فيها مضرة، لكن نقول عندما أجازها الشرع ما كانت فيها المضرة، ارتفعت المضرة، فلما نزل التحريم نزلت المضرة ولم ترتفع. الغرض المقصود قال أن سلم وإذا سمعت من نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان. أيضا خلق الله فيه إدراكا، وهذه أيضا من عظيم ربوبية الله جل وعلا، خلق الله فيه إدراكا يرى الشيطان، قال فإنها رأت شيطانا. والمناسبة هنا وذكر الله جل وعلا ينخنس به الشيطان، قد قال النبي، قد قال الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فقال ابن عباس إنه إذا سمع ذكر الله جل وعلا خنس. صليت كيف ما صليت؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين بسرعة. هذا صلى في اليمين، في الشمال عبد الباري صلى في الشمال، أنت جيت عامدا إلى الجلوس، قم فاركع ركعتين خفيفتين، قم كيف؟ قم فاركع ركعتين خفيفتين يا حبيبي. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلب العلم في الخطبة أولى ما تكون هي خطبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قطع الخطبة وقال له قم فاركع ركعتين خفيفتين. نأتسي برسول الله حتى تعمل لي فيها متفقه بقى الآن في مسألة فيها نص؟ قم فاركع ركعتين خفيفتين. جزاك الله خير، جزاك الله حرصا. قال فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، لأنه كما قلنا يخنس إذا ذكر الله. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول هذا القول جاء فصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سمع النداء، يعني سمع الأذان، فإذا سمع النداء ولا وله إيش ضراط، سمع له ضراط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا النصح العظيم للأمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء في ذلك. هذا بالنسبة للباب الأول، الفوائد المستنبطة من هذا الباب، أول هذه الفوائد المستنبطة فضل العالم على العابد. من وين هذا؟ مسمعوش السؤال. أول فضل مستنبطة فضل العالم على العابد. أديك الآن دل الناس على خير ما هو إيش؟ هو وقت الصلاة. وبعض العلماء يقولون الفقهاء قالوا هو إشارة على قرب وقت الصلاة، لأن الله تعالى ركز فيه ذلك، إلا أن ترى ديكا بالعادة أنه لا يصيح إلا عند دخول الوقت، فهذا يمكن أن تتخذ صياحه إذانا لك بأن تبدأ الصلاة، بأنك تشرع في الصلاة في هذا الوقت. لكن علماءنا يقولون في الوقت الحاضر أنت لابد حتى إذا سمعت الديكة فعليك أن تتحرى هل دخل الوقت أم إيش أم لا، لكن هو يصيح قرب وقت الصلاة. لا سيما أن عائشة رضي الله عنها قالت بأن السلام كان يقوم إذا صرخ الصارخ، يعني الديك. فعامة الديك يوقظ الناس أو يشير الناس أو يعلم الناس بقرب أو يؤذن الناس بقرب وقت الصلاة، فقد دلهم على الخير، فكيف بمن يعلم الناس الخير؟ لذلك ترى أنه لما كان هذا الفضل منه، لما كانت هذه الفضيلة فيه بأنه يعلم الناس بقرب وقت الصلاة، حافظ النبي صلى الله عليه وسلم وذب النبي صلى الله عليه وسلم عن عرضه وقال لا تسبوا الديك، لا تسبوا الديك. فكيف بمعلم الناس الخير؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له كل من في الأرض حتى الحيتان في البحر. الفائدة الثانية فضل الملائكة، فضل الملائكة، والملائكة يعني هي خير صديق للإنسان. فضل الملائكة هي خير صديق للإنسان. لو قلنا أن سلم قال بأن مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فخير جليس لك صالح هو الملك، وخير ما تستجلب به جلساءك من الملائكة قراءة القرآن ومجالس العلم. ولذلك سلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال ومراد الجنة قال حلق الذكر وحلق العلم، وكان الحديث في إسناده بعض الكلام لكن المعنى صحيح، بل الحديث الذي في الصحيحين ولله ملائكة يسيحون في الأرض سياحين في الأرض، يعني يلتمسون الذكر، يلتمسون حلق العلم فيحفونهم، وبعد ذلك يسعدون الله جل في علاه، فيقول الله وهو أعلم بهم كيف تركتم كيف وجدتم عبادي، قالوا يكبرونك ويحمدونك ويسبحونك ويمجدونك يهللونك في بعض الروايات، قال فما يسألون، قال هل رأوني، قالوا لا، قال ولو رأوني قالوا لكانوا أشد لك تسبيحا وتمجيدا وتكبيرا وتهليلا، قال وما يسألون، قالوا يسألون الجنة، قالوا هل رأوها، قالوا لا، قال ولو رأوها قالوا لكانوا أشد طلبا لها، وأيضا في النار كذلك الأشد هربا لها، فيقول الله جل في علاه اشهدوا أني أعطيتهم سؤلهم أو أدخلتهم الجنة ومنعتهم من النار، فيقول ملك فلان جاء ليس ما جاء إلا لحاجة، فيقول هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا فضل الملائكة وعون الملائكة لبني البشر، هم الذين يحملون العرش ومن حولها يستغفرون لمن في الأرض، فالملائكة تثني على أهل الخير بالخير وتستغفر لمن في الأرض، وهي تكون معينا خير معين لبني البشر، يعلمون أن لهم السقطات والزلات والهنات. أنت من نفسك ترى إن كنت في معصية ممكن تسمع صوتا في أذنك، وهذا حق والله، تسمع صوتا في أذنك كأنه يعني يجعلك تتذكر أنت الآن اتق الله، الله يراك، فأنت تعصي الله جل في علاه. فلذلك يرجع المرء ويتوب ويؤوب لربه جل في علاه سريعا إن كان الله يحفظه، يعني إن كان قريبا من الله ما سقط من عين الله، هذه في درجة المحبوبية، لأن ليس من الشرط العصمة، لكن من الشرط إيش؟ الرجعة، سرعة الفيئة، ليس من الشرط العصمة ولكن من الشرط سرعة الفيئة والأوبة والتوبة لله جل في علاه. قال الله جل في علاه ليوسف عليه السلام قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء إنه كان من عبادنا المخلصين. الفائدة الثالثة وهي عداوة الشيطان لبني البشر، عداوة الشيطان لابن آدم، ولذلك الله جل وعلا يعني يغلق عليه الأبواب ويبين لك كيف تفر منه وأنت يعني تنسى ذلك وأنت في الغفلات. وأيضا فيها فتعوذوا، والعوذ كما قلنا هو اللجوء صدق اللجأ لله جل في علاه لدفع المضرة. الباب الثاني باب دعاء الكرب. الكرب نعم، ما من امرئ في هذه الدنيا إلا وله أيام، هذه الأيام يغنى فيها يسعد فيها يدخل عليه السرور والحبور كأنه طار في السماء، وأيام أخرى يجد فيها الغم والهم والحزن والفقر وعدم الغنى والحاجة والذلة، كل ذلك لأن الله جل قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الدنيا لا تصفو لأحد قط، لابد يكون فيها من الكدر، لابد أن يكون فيها من التنغيص، لابد يكون فيها من الآلام، من اللأواء، من الشدة، من المشقة، من تكابد هذه المشقات، هذا من السنن الكونية. فلذلك يبتلي الله جل في علاه عباده بالكرب وبالهم وبالغم وبالحزن حتى يرتقي المرء عند ربه جل في علاه درجات علا، حتى أن ينجو من هذه الدنيا بهذه الكربات وهذه البلايا والرزايا التي تنزل عليه تترى لتكفير السيئات أو لرفعة الدرجات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الترمذي بسند صحيح إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل قال يا رسول الله إني أحب الله وإني أحبك، قال انظر ما تقول، قال والله إني أحب الله وأحبك، قالها ثلاثا حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم فعدد للفقر شفافا، أو قال فعدد للفقر كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعدد للبلاء كذا، فبين له أنه لابد أن يبتلي لأن الله جل يبتلي من زعم شيئا، كل من زعم شيئا فإن الله جل في علاه يبتليه. قال الإمام الحسن البصري هذه الآية التي امتحنت من زعم حب الله جل في علاه في قول الله جل في علاه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما من عبد إلا وله كما قلنا لابد من أن يصب أن يصب عليه البلاء صبا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه صب الله عليه البلاء صب في اللأواء والشدة والمشقة التي وجدها في مكة، أيضا في الجوع والعطش والفقر المضغى الذي وجده في المدينة وهو يربط على بطنه الحجر والحجرين وينادي في الناس على خبز شعير حتى من كان يدعوه على إهالة سنخة وخبز شعير يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى في موته صب الله عليه البلاء صب، حتى أنه كان يضع يده في الركوة ويأخذ قطرات الماء ويضع على رأسه ويقول يا لله إن للموت لسكرات، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ذلك، قال يا لله إن للموت لسكرات، واشتد الورع بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يمرض عند عائشة رضي الله عنها أرضاها حتى نام على فخذها، ثم قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين سحري ونحري بأبي هو وأمي، فصب الله عليه البلاء صب. لما دخل ابن مسعود يقول له إنك توعك وعكا شديدا، قال أوعك وعك رجلين منكما بأبي هو وأمي. فالبلاء لابد أن ينزل على الإنسان لأن الله جل في علاه يكفر لمن أحبه حتى إذا أتى يوم القيامة أتى ذهبا خالصا لا يشوبه شيء. ولذلك قالت عائشة وهذا من أرجى الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب المرء من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له، حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. رأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على من ترك عبادة الله وتعبد للهوى أو تعبد للدرهم والدينار، قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس، تعس عبد القطيف، تعس عبد الخميلة، وقال في رواية الطبراني تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش، دخلت الشوكة في رجلي فلا يجد من يخرجها منه. وهذه ليست تكفيرا، هذا نوع تقديم بلاء له بما لا يكفر عنه لأنه قد عبد غير الله جل في علاه. إذا قلنا بأن المسألة على الكافر الأصلي أو لا المسلم الذي اتبع هواه ولم يتعبد لله جل في علاه. الغرض المقصود بأن البلاء ينزل على المرء صبا صبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، كما في الصحيحين، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر وذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر وذلك له خير. فإذا البلاء مكتوب مقدر على الإنسان، وبالبلاء تكفر السيئات وتعظم الحسنات وترفع الدرجات، وما قدره الله جل في علاه لا بد أن يقع. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سقط فعليه السخط. واعلم أخي الكريم أن من علامة الإيمان البلاء، من علامة القبول عند الرحمن البلاء. لذلك الإمام مالك كان يقول من لم يبتلى فليشك في إيمانه. الذي عاش معافا دائما هكذا لم يبتلى، لم يرى ألوان من البلاء، فليعلم أنه عند الله منبوذ. قال فليشك في إيمانه، فليراجع إيمانه. لذلك ورد بعض الأسانيد يسمع فيها في هذه السير، أتوا بامرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقالوا لم تشتكي قط، قال لا خير فيها ما أريده. ما البلاء إذا نزع العبد، علم العبد أنه قريب من الله جل في علاه، لأن الله ما أسقطه، فإن الله جل وعلا يكفر عنه في هذه الدنيا حتى يبقى ذهبا خالصا يوم القيامة. فإذا حزب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، إذا وقع عليه البلاء وإذا وقع عليه الكرب، في رواية ابن عباس قال إذا حزبه الأمر، حزب الأمر اشتد الأمر عليه، اشتد الأمر عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب الأمر يفزع إلى الصلاة، وبالصلاة الذكر، أو إن لم يكن الأوقات أوقات ليست فيها صلوات، أو أوقات كانت في السفر، أو أوقات لم يعني يتسنى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، كان فيه هذه الذكر. يبقى إذن أول المقدمات في مسألة الكروبات وتفريج الكروبات الصلوات، هذه أول ما يمكن أن يتقدم به المرء لتفريج الكربة ألا وهي الصلوات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. في رواية قال فاكثروا من ذكر الله جل في علاه واستغفروا، لكن هو قال فافزعوا إلى الصلاة، تقديم الأمر فافزعوا إلى الصلاة. إذا حسب الأمر كان يفزع إلى الصلاة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، ثم إن لم يكن فيكون الذكر. ومن أفضل الذكر لتفريج الكربات هذا الذكر العظيم الذي قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. أنت ترى وتلحظ هنا في أمور مهمة جدا ألا وهي التكرار، التكرار لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كرر لا إله إلا الله. علماؤنا يقولون من علماء البيان التكرير هذا يدل على زرع وإنبات المهابة والتوقير والتعظيم والتبجيل في القلب. كلما يقول لك لا إله إلا الله تعظم الله جل في علاه في قلبك، وما لكم ما لكم لا ترجون الله وقارا. فسبحانه جل في علاه عندما يتكرر لك هذا الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تعظم التوحيد في قلبك وتبجل الله جل في علاه وتوقر الله وتعبده حق العبادة. هنا هذا الدعاء العظيم هو دعاء تفريج الكربات، والمناسبة في ذلك أنه حوى جملا عظيما من توحيد الله جل في علاه. أفمن يجيب المضطر إذا دعاه، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذه من تمام ربوبية الله جل في علاه، لكن لا تكون إلا بتمام التوحيد لله جل في علاه. فانظر إلى هذا الدعاء العظيم الذي فيه الفائدة والثمرة العظيمة الجسيمة، وهي تفريج الكربات. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، قال لا إله إلا الله العظيم الحليم. أنت تنظر أخي الكريم في هذا، أنا شرحناه قبل ذلك، لكن تنظر في هذا الحديث فيه أبواب عظيمة جدا. منها أولا إذا سألت وقلت لما هذا الدعاء خاصة عليه السلام بتفريج الكروبات، ترى فيه أولا الثناء على الله جل في علاه. أولا العلماء أيضا استشكلوا في قوله دعاء الكرب، أين الدعاء؟ ما قال يا الله، ما قال اللهم ربنا، يعني هو هذا الذكر ليس دعاء. فوجهوا توجيهين، التوجيه الأول قالوا هذا هو صدر الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إذا حزب الأمر يدعو اللهم فرج الكرب، اللهم ارفع الغمة وانصر الإسلام والمسلمين، أو يدعو بأي دعاء يريده، كان يصدر الباب بالثناء على الله، وأعظم الثناء هو هذا. فقالوا إذن توجيه قول ابن عباس دعاء الكرب، هذا الدعاء هو ليس بدعاء متكامل، قالوا لا هو صدر الدعاء، لأن الأصل في استجابة الدعاء أداب، من أهم الأداب التي كررناها أكثر من مرة لاستجابة الدعاء الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا من الثناء على الله، وهو من أعظم الثناء على الله. والحق أننا نقول التوجيه الثاني أوجه وأفضل وأعظم. الدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء إيش؟ ودعاء ثناء. ودعاء الثناء يغنيك عن دعاء المسألة، لأن العلماء يقولون دايما جرب ذلك، إن أتيت إلى الكريم على بابه فأنت تثني عليه وتثني وتكثر من الثناء، لا يعوذك أن تسأله شيئا، بل هو يغدق عليك العطاء قبل أن تسأل، لأنه كريم جواد ويعلم أنك بالثناء عليه تجر كرمه وجوده، هو معطاء أصالة. فلذلك يقولون بأن دعاء الثناء يغنيك عن المسألة. وقد ورد حديث ضعيف بذلك قدسي، ولكننا نستأنس به. من شغله دائما احتج به، من شغله ذكري عن مسألتي أو الثناء علي، من شغله ذكري عن مسألته عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من ذكره من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. وهذا المعنى صحيح جدا، لأنك كما قلنا إذا أثنيت على الكريم وقد كررت الثناء، قد استحوذت على الخير كل الخير، فلا يعوزك ولا يحوجك إلى أن تسأله شيئا. فانظر إلى الثناء هنا، من أعظم الثناء الثناء على الله جل في علاه بتوحيد الله. أعظم الثناء على الله هو الثناء على الله بتوحيد الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أول وأعظم الثناء على الله الثناء بتوحيد الله جل في علاه، قضية الكبرى، قضية الكون العظمى. لذلك أنت ترى الله جل يبين أنه يثني على نفسه بالتوحيد. إيش الآية التي تثبت هذا؟ أن من أعظم الثناء على الله هو توحيد الله جل في علاه. في آية تثبت ذلك، إيش هي؟ بتفكروا فيها يا جماعة؟ هي مسألة عويصة لهذه الدرجة، مواريث ما هي مناسخات كده والله. تفضل يا استاذ محمد. لا جزاك الله خير، جيد. بس انا اريد الايه اللي فيها التصريح على الثناء. ممتاز، جيد. شايف ايه فارس انت؟ هات يا استاذ صيدلي، الدكاتره عملوا لنا ورم في كل دماغنا. هما ايه؟ وما أمره جيد، لكن ها نعم حبيبي. حبيبي أنت تتكلم بالآية وأنا أقول لك صح ولا غلط. أنت بتكلمني بال، قول الآية. ماشي تفضل. لا ده المناسخة طلعت أسهل. أعمل إيه؟ أروح فين بس؟ أيت الذي يفقه معنى طلب العلم يجلس فيه، التقاعس ولا لا تفقه شيء. التقاعس في طلب العلم يؤدي إلى ذلك، لكن أنتم عندكم حرص. نعم أخوي. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه من أعظم صور الإخلاص. جزاك الله خير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفضل أخوي. فيش؟ تفضل أخوي. لا استنى أنت تمام. فيش؟ انت بريء طبعا صح؟ عز مش عندك؟ ما انا نعمل ايه بس؟ كرامة لحفظك للعقيدة احرصت، انت ربنا وضعك في مكان تحرص فيه العقيدة، فاحنا لازم نسكت ونعظم ونسكت وخلاص. تعال انت حبيبي، ما اسمك؟ اه اسمك ايه؟ محمد ايه؟ محمد زيدان؟ محمد زناتي. زناتي صح؟ من هنا محمد؟ من فلسطين. يا سلام، شوام بجانب الشوام. محمد تعرف يعني ايه لا اله الا الله؟ تعرف يعني ايه لا اله الا الله؟ ايه؟ انا مش استاذ اخوي، انا مش مسك لك عصايه هنا ومعايا تبشيره. ماشي يا محمد. لا معبود بحق إلا الله. يا جماعة الآية الله يهديكم، بس خلاص الآية دي كلها اترفعت. قال الله جل في علاه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله صدر الباب بالثناء على الله جل وعلا بالحمد. نحمد الله على التوحيد، هذا أعظم ما تستدل به على الثناء على الله بتوحيد الله جل في علاه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم تأتي الآيات الكثيرة التي ذكرها الإخوة. وقال الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فأنت تحمد الله جل في علاه على توحيد الله جل في علاه، هذا من أعظم الثناء على الله جل في علاه. لذلك حمد الله نفسه وأمر عباده بحمده على توحيده سبحانه جل في علاه، فحمد نفسه على توحيده على أنه الواحد الأحد، وأمر عباده بحمده على توحيده، لأن الذين يعبدون الثلاثة والذين يعبدون الخمسة والذين يعبدون السبعة هؤلاء تشرذموا، ما يستطيعون أن يرضوا الأول أم الثاني أم الثالث، الأقانيم الثلاثة للثلاثة في واحد، هذه ما استطاعوا أن يعني يلجوا إلى رضوان الله جل في علاه، بل هم إلى سخط وفي سخط إلى يوم الدين، وهم يشركون بالله جل في علاه وينسبون لله الولد. فلذلك نقول قال الله جل في علاه قل الحمد لله الذي ما اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نفى كل شرك بحال من الأحوال. لذلك أنت ترى الله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن الله جل وعلا لا ند له لا سمي له لا شريك له لا نظير له، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. وقال الله جل في علاه هل تعلم له سمية؟ الإجابة لا، لا نعلم الله سميع بحال من الأحوال، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه جل في علاه. فأعظم الثناء أولا الثناء على الله بالتوحيد، لذلك كان هذا الدعاء من أعظم أدعية تفريج الكربات. لا، ولذلك الإنسان قال أعظم ما دعا أو أفضل ما دعا أفضل دعاء دعاء أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأنه يوحد لا يثني على الله جل وعلا بتوحيد الله. هو أعظم الذكر وأعظم الثناء أن توحد ربك جل في علاه. لذلك كررها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم بين الله جل في علاه لا إله إلا الله، ثم بين بعد ذلك عظمة الربوبية بعدما أفرد التوحيد توحيد الإلهية لله جل في علاه. قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، قاعدة مهمة جدا في الأسماء والصفات. قلنا كلما اجتمع اسم مع اسم آخر فهو كمال فوق كمال، فكمال العظيم وكمال الحليم بإفراد، فإذا اجتمع كان كمالا فوق الكمال. وعظمة الله جل في علاه فالله العظيم هو العظيم سبحانه جل في علاه في صفاته، هو العظيم في ذاته، هو العظيم في أوامره في فعاله سبحانه جل في علاه، بل هو العظيم في خلقه. أرأيت عظم خلق السماوات والأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه الأنهار وهذه البحار وهذه الفجاج والثمار والأشجار وهذه الأرض التي في الفجاج التي فيها الفجاج التي مهدها الله جل في علاه وبسطها للعباد، وأيضا هذه السماء التي جعلها سقفا محفوظا وفيها هذه النجوم والكواكب التي تتلألأ وهذه الشمس المستديرة وهذا القمر المستنير وكلهم في فلك يسبحون، هذه دلالة على عظمة الله جل في علاه. ومن عظمة الله أنه واحد أحد سبحانه جل في علاه، فمن عظيم المنن على عباد الله جل في علاه أنه الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. ولذلك ضرب لنا الله مثلا لا يعلمه إلا لا يعقله إلا العالمون عندما قال وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. رجل لا يعبد إلا ربا واحد، ورجل يعبد خمسة سبعة تسعة، كيف يعني؟ الرجل الذي دعوه من شرك إلى إسلام على ما زعموا، فلما سمع منهم قال أنا أعبد ثلاثة وأنتم تعبدون 12، أدخل فين أنا الآن؟ يعني أترك ثلاثة وأروح على 12؟ الثلاثة أهون، يعني الثلاثة أهون. فأنت أصلا ولذلك الله جل وعلا يبين لك كيف أنك إذا عبدت الله جل وعلا وحده ولا شريك له فهذا من عظيم المنن عليك من الله جل في علا. والحليم سبحانه جل في علا لا يعجل بالعقوبة سبحانه جل في علا، يملي ويمهل يملي ويمهل يملي ويمهل، لكن إذا أخذ لم يفلت. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى فإن أخذه أليم شديد، كما قال السلام إن الله لا يملي للظالم يمهد له يمد له حتى يتوب حتى يؤوب تكون له الفيئة والرجع لربي جل في علاه. فإن لم يكن قسم ظهره وهو القوي المقتدر العزيز سبحانه جل في علاه، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال الله جل في علاه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يفتنونهم عن توحيد الله عن دين الله، أما قال الله جل في علاه والفتنة أشد من القتل ليكون الدين كله لله جل في علاه، فقال الفتنة أشد من القتل، ومع ذلك يمهل لله جل في علاه بعدما قتلوا أعداء أولياءه بيد الأعداء، وقد قال الله جل في علاه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومع ذلك يمهل ويملي. ثم فقال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ماذا قال؟ قال ثم ثم للتراخي بتفقه اللغة للتراخي ثم للتراخي والتباعد، يعني ترك لهم مهلة من الزمن، مهلة من الزمن ليتوبوا بعد قتل الأولياء، بعدما خدوا الأخاديد في الأرض وأضرموها بالنار وأحرقوا أولياءه، مع ذلك الله يمهلهم ويملي لهم حتى يتوبوا حتى يؤوبوا. فرحمة الله لا يضيقها أحد، رحمتي وسعت كل شيء، لكن لا يهلك على الله إلا هالك. ثم قال لا إله إلا الله رب العرش العظيم، فذكر الله جل في علاه التوحيد وكرر التوحيد، ثم ذكر عرش الله جل في علاه عرش عظيم لله جل في علاه. وهذا العرش يعني طالما ذكر الله جل في علاه ففيه أمور. الأمر الأول، هذا العرش فيه إشارة إلى استواء الله جل في علاه عليه، يعني الفوائد لذكر العرش أولا، الفوائد لذكر العرش أولا، أولا عظم خلق العرش كما سنبين، وعظمة الخلق تدل على عظمة الخالق، عظمة الخلق تدل على عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. أيضا رب العرش أضاف العرش له، وهذه إضافة، إضافة إيش؟ بسرعة، إضافة مخلوق لخالق، وهي إضافة تشريف، إضافة مخلوق لخالق وهي إضافة تشريف. وفيها إشارة كما قلنا للاستواء على العرش، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. الأمر الثالث كما قلنا يبين الله جل في علاه عظمة العرش، والعرش هذا إذا نظرت إلى وصفه فهذا العرش فله قوائم حقيقية، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام يوم القيامة عندما ينشق أول من ينشق عليه من ينشق له أول من ينشق له الأرض النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأرى موسى عليه السلام وهو متعلق بإيش؟ بقوائم العرش، لا أدري أأخذ بالصاعقة الأولى أم هو استفاق قبلي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عليه الأرض عنه الأرض، لأنه أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، لكن هو يقول فأرى موسى عليه السلام وهو إيش؟ وهو يعني متمسك قائم بقوائم العرش، متعلق بقوائم العرش، فله قوائم، وهذه القوائم الله أعلم بعظمها. وأيضا هذا العرش العظيم يحمله ملائكة، ويحمل عرش ربك فقوم يومئذ ثمانية، يحملون العرش لا ينظرون، فإذا نظروا يوم القيامة إلى الرب الجليل استغفروا الله جل في علاه على التقصير، وسبحوا بحمد الله جل في علاه لعظم قدر الله جل في علاه. وأيضا هذا العرش من عظمته ومن كرم ومن كرم أن الله جعل سماه لقبه أو وصفه بأنه عرش إيش؟ قال لا إله إلا الله رب العرش العظيم، فوصفه بالعظم ووصفه أيضا بالكرم، وسنبين لما قال رب العرش الكريم. فوصفاني جليلاني للعرش أنه عظيم وأنه كريم، أما عظيم فلعظم خلق العرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عظم خلق هذا العرش الذي هو يحوي السماوات الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقها عرش الرحمن. إذا أين الجنة لا يمكن أن تتصورها وتتصور ما فيها من سعة وما فيها من خلق خلقه الله جل في علاه، فكيف بالعرش الذي سقف العرش هو العرش هو سقف الفردوس الجنة الفردوس الأعلى، فعرش الله عظيم جدا. لذلك ورد عن ابن مسعود عن ابن عباس قال السماوات السبع والأرضين السبع، إن السماوات السبع والأرضين السبع في بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات. في رواية ابن عباس قال والسماوات والأرضون كحلقة في فلات بالنسبة للكرسي، والكرسي موضع القدمين، ولا يعلم عظم قدر العرش إلا الله. هذه فيها دلالة، الإبهام هنا يدل على عظيم خلق هذا الخلق وهو عرش الرحمن جل في علاه، فهو عرش عظيم. فإذا عظم خلق العرش يبين على عظمة الخالق سبحانه وجل في علاه. من عظيم أو من عظمة العرش أن الله جل خلق فيه إدراكا، بأن الله جل في علاه خلق فيه إدراكا ويحب العرش أو جمادات، وخلق الله فيه إدراكا، والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن فرحا، العرش هو الذي فرح، ده حب وفرح هو الآن وإحساس وفي الجمادات، فهذا من عظيم خلق العرش بأن الله جعل خلق فيه إدراكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد، بقدوم سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كرم العرش، إيش الكرم؟ هو مكرم، العرش مكرم لأن الله جعل قد استوى عليه، هذا إكرام العرش. والعرش أحوج ما يكون لله جل في علاه، والملائكة الذين يحملونه أحوج ما يكونون لله، لأن بعض المتنطعة بعض أهل البدعة يردون استواء الله على العرش يقول قياسا على أن على استواء العبد بإيش؟ بالكرسي. العرش سرير الملك، فهم يقولون أنا لو جلست على الكرسي أحتاج إليه ولا ما أحتاج إليه؟ أحتاج إليه، لأنك لو نزعته من تحتي وقعت أنا. فلذلك يقولون لا، لو قلنا بأن الله استوى على العرش يبقى إذن هذا نقص، يبقى الله احتاجه للعرش، فلا يجوز أن نقول استوى الله على العرش. غباء مستحكم وتألي على الله وكشف الحجب الغيب، ليس لكم ذلك، ما غاب عنكم قولوا سلمنا لله جل في علاه، بل العرش احوج ما يكون لله، السماوات والاراضين اين كان العرش هذا؟ كان الله لم يكن شيء سبحانه جل في علاه، خلق العرش فشرفه بانه استوى عليه، هذا من فعل الله جل في علاه، له الكمال والجلال والبهاء والعظمه. وعندما ينزل الله جل في علاه اختلف العلماء، اذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الاخر كل ليله، فيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من داعي فاستجيب له، هل من سائل فاعطيه، هل من مستشفي في روايه الطبراني فاشفيه. فقالوا هل ينزل فيخلو منه العرش او لا يخلو منه العرش؟ طبعا هذا الكلام قلنا هذا الامر لم يكن في السلف فلا نتكلم فيه، الاولى ان نكفر. لكننا نقول بديننا الذي نعبد الله جل في علاه وبعقيدتنا اننا دائما نقول من الله الرساله ومن الرسول البلاغ، وعلينا الانكار ودخول العقل، حاشا لله، علينا ان نقول هذا الكلام يراد به الكفر، فنحن نعلم الناس الايمان، الله انزل عليهم ما يراد به الكفر، اعوذ بالله من الخذلان، لا لا لا، ما علينا الا ان نقول سمعنا واطعنا وقد علمنا وفهمنا وفقهنا قد او فقهنا قد قال الله جل وعلا وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين، اكمله بلسان عربي ايش مبين ظاهر جلي، الله جل وعلا هذا ظاهر كلام الله كفر، اعوذ بالله من الخذلان، هذا كلام اهل البدعه والضلال. لذلك نقول شرف الله جل في علاه واكرم العرش بانه استوى على العرش، فهو مكرم ومكرم، يعني العرش يكرم، نعم، ايش الكرم فيه؟ الله جل في علاه جعله ظلا للمستظل، هذا من الكرم، يعني عشان تفسر قول الله جل في علاه ورب العرش الكريم ان الله جل في علاه جعله ظلا للمستظل يوم القيامة، يوم عظيم، يوم مهيب، يشتد فيه الكرب، يدهم فيه الخض، الشمس تدنو من الرؤوس على قدر ميل أو على قدر شبر، فتكون يصف النبي صلى الله عليه وسلم الناس من أهل الإيمان، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، منهم من يصل العرق إلى حقويه، منهم من يلجمه العرق إيش الجامة، ويظل الله المتحبين في الله جل في علاه في ظله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر الشاب الذي نشأ في عبادة الله، والرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد، والذي أنفق بإخلاص ما لا تعلم نفقة لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وامرأة ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال ومنصب، فقال إني خاف الله رب العالمين، كل ذلك كان لهم المكافأة العظيمة، كل هؤلاء ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق، الرابطة فقط هي رابطة الله جل في علاه في الله وبالله ومع الله جل في علاه إن صح التعبير، حبا في الله جل في علاه، فالغرض يعني مع توفيق الله جل في علاه، الغرض المقصود قال سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في رواية أحمد وهي المفسرة، وهذا الراجح الصحيح، لأن الله ليس له ظل على الراجح الصحيح، ومن قال به هذا اختلاف في التطبيق ليس اختلاف في التأصيل، يعني من قال به من أهل السنة والجماعة قالوا نعتقد بأن الله ظل وهذا الظل يليق بجلال الله وكمال الله، ما ننكر عليه الآية، قال الله قال السلام سبعة يظلهم الله في ظله فأضاف الظل له، قال هذه صفة من صفات الله جل وعلا صفة تليق بجلاله وكماله، من قال بذلك قلنا له لا إنكار عليه، لكننا نقول ليس هذا المراد، لأننا عندنا الآية الحديث الآخر قد فسر هذا الحديث، وتعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم بضم الحديث بعضها لبعض، فقد قال في مسند أحمد سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، يعني إلا ظل عرش الرحمن جل في علاه، فيكون هنا معنى ذلك يظلهم في ظله يعني في ظل عرشه، وهذا كرم العرش بأن يستظل به المرء من شد من الشدة واللأواء التي يجدها الناس في يوم القيامة في هذا اليوم العظيم المهيب، قال لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بعدما بين الله جل وعلا عظمة التوحيد وأثنى على نفسه بالتوحيد وأمرنا بحمده بالتوحيد، قال رب السماوات والأرض يبين مظاهر الربوبية وعظيم الخلق، ثم قال ورب العرش الكريم سبحانه جل في علاه، فإما أن نقول رب العرش الكريم الكريم تعود على الرب وهذا حق، وإما تعود على العرش وقلنا إذا عادت على العرش فقد فسرناها، وإذا عادت على الرب فالله جواد كريم سبحانه جل في علاه يعطي من سأل ويعطي من لم يسأل حتى ولو كان من أكثر أهل الأرض، لذلك قال الحسن البصري لا يمنعنك ما تعلم من نفسك أن تدعو ربك جل في علاه، فقد استجاب الله جل في علاه لأكثر الخلق لإبليس، قال رب ما أغويتني لو زين لهم، فقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، هذا بالنسبة لهذا الباب العظيم باب دعاء الكرب، وهنا تأتينا إلى هذا ولا الوقت معنا ولا الوقت يعني كده ننتهي إلى هذا انتهى. طيب خلاص ما يعني الحمد لله الحمد لله نحن يعني في خير وعلى خير. المهم نحن انتهينا من هذه ايش ها ايه لباب صغيرة لكن فيها جمل عظيمة. طيب الفوائد المستنبطة: اطمئنان القلوب وتفريج الكلوب وإزالة الهموم بذكر الله جل في علاه، طمأنينة القلوب وتفريج الكروب وزوال الهموم بذكر الله جل في علاه. الحمد لله على هذه النعمة. قال الله جل في علاه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك قال الله جل: الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله جل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذه تؤخذ من قول النبي من قول من قول ابن عباس أن النبي كان في دعاء الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. الفائدة الثانية: سعة هذه الشريعة الغراء، ما تركت شيئا إلا أظهرته وبينته، حتى كما قلنا فيما يفزع إليه المرء من الأذكار ومن القربات التي يفرج بها الكربات. الفائدة الثالثة وهي إضافة العرش لله جل في علاه، وهي إضافة مخلوق للخالق، لتبين القاعدة أن المضاف إلى الله كما قلنا نوعان: إضافة معنى وإضافة عين، والعرش عين مستقلة بذاتها، فيكون الإضافة هنا إضافة التشريف، والتشريف للعرش مرتين. نقول شرف الله العرش مرتين: المرة الأولى بخلقه سبحانه وتعالى بخلقه وإضافته إليه، والمرة الثانية باستوائه عليه. شرف الله العرش مرتين بخلقه وإضافته إليه، قال: رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، وأيضا باستوائه عليه الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال الله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. شرف العرش باستوائه عليه سبحانه جل في علاه. تفضل. ربك يا زمان تعالى اعملها مزرعه ديك، ونحن نحب لك ذلك. وهذا صحيح، لان الديك كما قلنا على الاقل بانه يشير الى وقت الصلاة. والأمر الثاني هو يوقظك وأيضا يدلك على وجود الملك لعلك تدعو دعوة مستجابة، كما سيأتي في الأبواب التي تأتينا دعوة الأخ لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة. ليش؟ لأن الملك يقول أمين لك بالمثل. هذه تبين أنها استجيبت لأن الملك يؤمن، فقد ضمن لك الملك يؤمن، الملك يؤمن عندما يصيح الديك فهو موجود ليؤمن على دعائك.